الزور يسمع والربي ويلي ياخدي سلك ميا ولا سول ويليني غما نور اخدلك مني الفالو مليلك يديك يا مرقه في اختي مراد دي زري ول اسي جمعة دي زري والني يرايك زوس ماقل تلا غجلة يلسي سي وين دي عمري وراك باش نغلى عرض ندعو يا سني اداسني قلبي غفردو لرزق نسي يقس اسكي ولا حسا غرس لحيلتي اقامين مالي راهلي كيني الهم نسي يسوق نسلاغي والي الدار لعدو فرحني كنا يسوينا ولا